لماذا قلنا نون الإناث ولم نقل نون النسوة؟ نعم، ليدخل فيه ما ليس من النسوة فهو أعم. نون الإناث أعم من نون النسوة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.